يقول فضيلة الشيخ كيف أعلم بخيرية الأمر بعد الاستخارة؟ هل يقول مباشرة أم بتيسير الأمر؟ إذا شرح صدرك مهم خيرية الأمر، كيف أعرف يعني الأمر الذي استخرت الله فيه؟ يعني إذا شرح صدرك، إذا استخرت الله وإن شرح صدرك أحد الأمرين امضي له هذا، فإن لم يشرح صدرك تعيد الاستخارة وتستشير أيضا تكرر، إذا شرح صدرك أحد الأمرين هذا معناها أن الله تعالى شرح صدرك أحد الأمرين. نعم.